إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب هدي النبي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم من كتاب زاد المعاد لهدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله. ونحن الآن قد انتهينا مما يتعلق بمسائل الرؤية، رؤية الهلال. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم لنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر وحديث الأعرابي الذي يعزز بحديث ابن عمر، وأنه يثبت برؤية شهادة رجل واحد ثقة. وأما ثبوت هلال شوال فإنه لا يثبت إلا بشاهدين، وذلك لأنه يحتاط لشوال ما لا يحتاط لرمضان، لأنه يبعد أو تبعد التهمة في يعني التبكير بالصوم، لكن ما مسألة الإفطار هذا قد يكون موضع إشكال فيحتاج إلى شاهدين يعززان الأمر. نعم. قال: وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. يعني جاءه رجل بعد في في في أول النهار، ولكن قد فات وقت صلاة العيد فأمر بالفطر، ومع ذلك لم يصلي صلاة العيد إلا من الغد، لم يصلي صلاة العيد إلا من الغد، ومع ذلك أمر الناس بالفطر لثبوت دخول الشهر. قال: وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. كان يعجل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي السحور يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فينا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والمقصود إنه قد أفطر حكما حتى وإن لم يتناول طعام الإفطار. وقد تقدم لنا حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، وكانوا يظنون أنه ما زالوا مبكرين، قال: اجدح لنا. قال: يا رسول الله، يعني ما زلنا بنهار. قال: اجدح لنا. فقالوا: ما زلنا. قال: اجدحوا لنا. والمقصود بالجدح هو خلط السويق، يعني الدقيق بالماء أو السمن أو اللبن ونحو ذلك، هذا يسمى جدح. فأمر بمجرد غروب الشمس ولا داعي للتشدد والتأخير في ذلك كما يفعل بعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة، فلا نعبأ بأقوالهم. بالمقابل ينبه بعض الطلاب، بعض من ينتسب للعلم الذين يفطرون والشمس حية بدعوى أن الوقت قد حان، أحيانا يفطرون بقي 10 دقائق ونحو ذلك، فهذا خطأ، خطأ كبير. كما نخطئ من يؤخرون السحور عن الفجر المعتمد عندنا ولله الحمد، والفجر عندنا معتمد وتقويم دقيق ليس عليه مزيد، ولا نعبأ بمن ينعق بخلاف ذلك. والسحور تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له ماذا أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر، ليس المراقب أنه أصبح يعني أسفر. وأما السحور فطور فالسنة التعجيل كما تقدم في الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. قال وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. هنا السنة هو الإفطار على تمر، إن وجد رطب السنة الإفطار على الرطب، وإن لم يوجد رطب فتمر، وإن لم يوجد ذلك كله حسى حسوات مما. وفي الإفطار بالتمر والرطب والماء حكمة عظيمة طبية أيضا، فإن المعدة عندما تكون خالية يحصل للكبد شيء من التيبس، فتبليلها بالماء أمر مهم جدا. وأيضا فإن التمر هو حلوى المدينة وهو أفضل أنواع المأكولات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الشهر والشهرين لا يوجد في بيته إلا الأسودان التمر والماء، وهما غذاء متكامل، التمر والماء غذاء متكامل، لا سيما أن فيه أيضا راحة للقلوب، راحة للقلوب. أرأيتم أن الأطباء الآن يقترحون على من كان عنده نقص في الدم ولا سيما البوتاسيوم أنهم يرغبونه في أكل ماذا؟ في أكل التمر كثيرا، في أكل التمر كثيرا، وهذا فيه فوائد صحية وحكم طبية إضافة إلى كونه غذاء متكاملا واضحا أوضح من الشمس. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم، ولذلك عقب ابن القيم بقوله هذا جربه من؟ أطباء القلوب. أطباء القلوب، لأن في أكل التمر والماء طبا للقلوب، وقد جربوه ففيه راحة للبدن وراحة للمعدة وراحة للقلب. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره. نعم. اللهم لك خلي الأقوى. نعم. يعني السنة أن يفطر على رطب إن وجد، والحمد لله الآن الرطب يوجد طول العام بسبب بعض يعني الأجهزة التي تحفظ التمر رطبا، فإن لم يجد رطبا أفطر على تمرات، فإن لم يجد أفطر حسى حسوات مما، يعني أخذ جرعات مما. فعلينا، بعض الناس الآن والعياذ بالله يفطر على الدخان، وآخرون مباشرة يفطرون بأنواع الطعام الذي يثقل المعدة ويتخمها. لا يا أخي، اتبع السنة وبعد الصلاة كل ما طاب لك مما قدم لك من خير، لكن قبل الصلاة تكتفي بالتمر وتكتفي بالماء أو بالرطب، وإن أكلت أكلا خفيفا لا بأس، لكن أن تمعن في الأكل كثيرا حتى تتخم وربما تأخرت عن صلاة المغرب فهذه مصيبة من المصائب. نعم. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث لا يصح، ضعيف لا يعمل به. نعم. وروي عنه أيضا أنه كان يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، ذكره أبو داود. كذلك هذا الحديث ضعيف. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث صحيح، إذا أفطرت تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الحديث ثابت. أما الأثران اللذان قبله فإنهما لم يثبتا، وحتى الشيخ نبه على عدم ثبوتهما. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، ذكره ابن ماجه رحمه الله. وبعض أهل العلم يحسنه الدعاء عند الإفطار، والبعض يضاعف هذا الحديث. نعم. إذن أحسن الله إليكم، الدعاء للصائم ثلاث دعوات لا لا لا مستجابات لا شك فيهن، الصائم حتى يفطر، حتى يفطر. نعم. وكذلك المسافر حتى يصل، ودعاء الوالد لولده، لعلى ولده أو لولده. وهذا الحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا، هذا فيه ضعف. نعم. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. والمقصود ثبوت الغروب وإدبار النهار، هذا المقصود. نعم. قال وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمساء. نعم. يعني هو أصبح مفطرا حتى ولو لم يفطر، في حكم المفطر. نعم. قال ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه إني امرؤ صائم، فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. يعني الواجب على المسلم أن يمسك لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وهذا له فيه ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الأصح أن يقول ذلك بلسانه، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل، ينطق يقول إني امرؤ صائم. القول الثاني يقوله بقلبه، وهذا ضعيف. القول الثالث التفريق بين الفرض والنفل، فيقوله في الفرض ولا يقوله في النفل حتى يكون أبعد عن الرياء، وهذا أيضا قول مرجوح. والأولى هو القول الأول وهو أن يقوله بلسانه، أن يقوله بلسانه سواء كان ذلك في صوم الفرض أو في صوم النفل. ولنعلم أن الجوارح يعني قد تقع في ما يجرح الصوم أو يبطله، فسماع الأغاني الأذن قد تقع فيما يجرح الصوم بسماع ما حرم الله كسماع الأغاني وسماع التمثيليات وسماع السباب والشتام. وكذلك العين إذا نظرت إلى المحرم، وكذلك يعني كذلك اللمس أو المشي أو المد الأيدي، كل ذلك. ولذلك جاء في الزنا قال على كل يعني عضو حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، وكان ذلك لا محالة. فالعين تزني وذراء وزناها النظر، والأذن يزني وزناه السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. دخل في السفر قد يطول لأسئلة كثيرة. نعم. الآن موضوع السفر وأحكامه نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله ونأخذ بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. نبهتم قبل فترة ليست ولله الحمد بالقريبة، وبمناسبة ما ذكر في درس أمس من أن العلامة الشوكاني رحمه الله عنده تفويض. نعم. ذكرتم قبل فترة أحسن الله إليكم خطأ محب الدين الخطيب لما طبع كتاب الرسائل، أي الرسائل السلفية، أي ضمن بينها التحف. نعم نعم، باسم الرسائل السلفية. صحيح. نعم صحيح، هذا خطأ. نعم. والشوكاني رحمه الله لا شك له جهود مباركة، وتفسيره تفسير ليس بالأمر السهل، ولكنه أخطأ في أن نسب التفويض إلى مذهب السلف، عفى الله عنه وعنه. السائل الكريم. والتفويض هو نوع من نوع التعطيل كما تقدم لنا غير مرة. نعم. السائل الكريم وفقه الله ينبه إلى كثرة الطلاق وقت الإفطار، هل من توجيه؟ نبهت في الدروس السابقة. نعم. كثرة الطلاق وقت الإفطار ناتج عن ثلاثة أسباب. السبب الأول أن أكثر المطلقين لا يحافظون على الصلاة، فتجده يملأ بطنه ثم ينام عن صلاة الفجر والظهر والعصر، ثم يقوم المغرب وهو خبيث النفس. السبب الثاني الجشع والهلع، كأنه يخشى أن لا يشبع فيخاصم المسكينة التي تكدح من قبل الظهر وهي تهيئ الطعام، وإذا به يخاصمها وربما طلقها. السبب الثالث يعني عدم العلم والجهل المركب الموجود لدى كثير من الناس. كل يوم تمر بنا قضايا طلاق في رمضان، هذه الأيام تمر بنا في الإفتاء تكاد تكون يوميا والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله في هذه المسكينة، يعني لا يكلفها ما لا تطيق. ما في داعي أنك تمد لعشرين نوع من الأصناف ولا تدري مما تأكل، يعني تمد يدك إلى هذا حتى إذا ما ملأت بطنك نمت، لا تحصل صلاة المغرب وربما لا تحضر لا العشاء ولا التراويح. فهذا وقدمت لكم أكثر مرة أن الصوم بلا صلاة لا قيمة له، ولو صام ألف مرة لا قيمة له بدون أن يحافظ على الصلاة. نعم. السائل الكريم يقول بعد السلام، أنا طبيب أسنان، يقول أعالج الرجال والنساء وفي نفسي من معالجة النساء شيء، فهل من توجيه لي؟ التوجيه أن تجتهد أن لا تعالج إلا الرجال، ولو وجدت ضرورة المشتكى إلى الله، لكن اجتهد في أن تقتصر على معالجة الرجال، اجتهد في هذا. نعم. هذا يقول كلام غير دقيق أحسن الله إليكم، مفاده أن مشايخ اللغة العربية كلهم أشاعرة، فهل يجوز الأخذ عنهم علم اللغة العربية؟ ما ينسب إلى الأشعري من مذهب غير صحيح، والأشعري مات على عقيدة السلف وألف في كتاب في ذلك كتابا كما هو معلوم، عنوانه ماذا؟ ها؟ الإبانة في أصول الديانة. فليس على مذهب الأشاعرة الذين يدعون الآن هداهم الله، وإنما كان يثبت لله ما أثبت لنفسه، وينص أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. وأما الأشعرية الموجودة الآن فهي ما تريدية، أقرب ما تكون إلى الكلابية، هي عقيدة سعيد أبو محمد سعيد بن كلاب، وهي تأويل بعض الصفات وإثبات البعض الآخر، وحتى الإثبات ليس إثباتا حقيقيا، والوقت يطول في شرح ذلك، لكن درسنا في التوحيد مرارا وسيأتينا إن شاء الله في مناسبات أخرى. فهم ليسوا على مذهب الأشعري رحمه الله أبدا. وأما مسألة اللغة والتوسع في بعض التأويلات عند الأشاعرة فهذا ليس حجة، الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعبأ بأقاويل اللغويين. ولذلك يقال أوهى من حجة نحوي. لا شك النحو مهم ومعرفة اللغة العربية مهم جدا في الاجتهاد، لكن إذا وصلت لحد المبالغات فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. نعم. وقال أصيحابي الإفرار أو الردى. نعم. فقلتهما أمراني أحلاهما. أحسن الله مره. إليكم. نعم. يقول يذكر بأنه طالب علم مبتدئ وفد للمدينة، يقول هاجر المدينة المنورة لطالب العلم، ولي ما يقرب من شهر، لكني اشتقت إلى زوجتي، فبماذا تنصحوني؟ أنصحك أن تسافر لزوجتك وتعطيها حقوقها، وإذا تيسر لك العودة فالحمد لله. أما أن تمكث عنها الليالي السنين الطوال فلا أرى هذا، أخشى أن تأثم أو تعرض نفسك أو تعرضها للعنت. نعم. وهذا الأخ يصدق عليه المثل بعد الفأس، بعد ما وقع الفأس في الرأس، يقول تزوجت امرأة ذيبا وقد عقد لي أخوها بتفويض والدها، والآن بعدما انتبهت صار في نفسي شيء من هذا الزواج. ما دام والدها قد فوض أخاها فالعقد صحيح، له أن ينيب من يعقد نيابة عنه. نعم، الوالد هو الولي الأول، فإذا فوض أحد أقاربه فلا حرج عليه والعقد صحيح. فاطمئن بارك الله فيك، ولا داعي للقلق، لا داعي للقلق ولا للشكك. نعم، ولا للندم. أحسن الله إليكم. كثير من الإخوة أحسن الله إليكم يستفسرون عن وقت وجودكم في مكتب الإفتاء حفظكم ربي في رمضان، من الساعة 10 إلى الثانية إلى أذان الظهر، لكني لا أستقبل زوار في رمضان، لا أستقبل زوار إلا من كان عنده استفتاء خاص، استفتاء يمكن أن يأتي، أما زيارات أعفوني منها في رمضان، ليس لدي وقت لاستقبال الزائرين. أما من عنده فتوى ضرورية فهو بين أن يأتي وإن لم يتمكن، فهناك التلفون أنا أكون عليه من الساعة 10 إلى أذان الظهر، وهو 0148-84-82-418. أما الجوالات لو سمحتم لا يتصلن أحد على أي جوال، فإني لا أجيب عليه متأذي من ذلك. تأتي جوالات كثيرة بسبب نشر بعض الناس، لا أجيب عن الأسئلة عبر الجوال أبدا بحال من الأحوال. وهذا الرقم الذي أعطيتكم بإمكانكم أن تنشروه لأنه رسمي. نعم. نعم ثابت، هو الثابت. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأن الله أكرمه بحفظ أمي أولاده للقرآن العظيم، يقول وتصلي بنا صلاة التراويح في البيت، وسؤاله هل الأفضل أن يأتي المسجد النبوي ويصلي مع المسلمين أم يشجع امرأته وأولاده بالصلاة معه؟ صلاتك خلفها غير صحيحة، انتبه يا عبد الله، المرأة لا تأم الرجال، تأم نساء أمثالها ولا تأم الرجال، فكيف تقارن بين صلاتك الباطلة خلف المرأة وبين صلاتك في المسجد النبوي؟ هذه مقارنة غريبة جدا. المرأة لا تصلي بالرجال، انتبه، لا يجوز لها أن تأم الرجال أبدا، وحتى الزوج هو يأمها حتى لو كانت حافظة لكتاب الله، هو يأمها ولا تأمه، انتبه يا عبد الله، من أين لك هذا القول ومن أين أخذته؟ هي تأم أولادها الصغار غير البالغين وتأم النساء أمثالها، أما أنت أو الرجال فإنها لا تأمهم أبدا، ولا والصلاة غير صحيحة، صلاة باطلة بارك الله فيك. انتبه. السائل الكريم يقول: نحن أبناؤك من دولة ليبيا نريد منكم الدعاء لنا. نسأل الله أن يجمع شملهم على السنة وأن يوحد صفوفهم على التوحيد. ليبيا، اليمن، سوريا، الصومال، السودان، أفغانستان، تونس يا الله مستعان. نسأل الله أن هذه فتن الصقيع العربي، فتن الصقيع الغربي، هو الصقيع الغربي، صقعوكم من الغرب واستحسنتم الثورات والثيران وأيدتموها حتى وقع ما وقع والعياذ بالله. فالذي ويد هذه الثورات مجرم، والله مجرم الذي ويدها. هم ثيران يا شيخ، يريدون الحكم فقط، طلاب حكم يا شيخ. حتى لو كان الحاكم غير مسلم ولا يستطاع تغييره بمسلم بسهولة، لا يثار عليه. نعم لا نؤيده، لكن لا نحدث فتنا نحن في غنى عنها. نعم. صلاة الصفوف أمام المصلي أمام الإمام، والله إن بحث فلم يجد فأرجو الله أن يكون معذورا. أما إن كان فقط رأى الناس وبدأ يصف دون أن يبحث عن مكان يعني غير متقدم على الإمام، فهذا يخشى عليه أن لا تصح صلاته. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أمس مسألة قنوت الفجر، يقول: عندنا في بلدنا كذا، هذا عادة وسنة عندهم متبعة، هل نؤمن على القنوت أم نسكت حتى يركع؟ لا، أنت صلي خلفهم، لكن لا يلزمك التأمين، لا يلزمك التأمين، لأنه منسوخ القنوت في صلاة الفجر، منسوخ كما ذكرت لكم بالأمس تفصيلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن يدعي معرفة كلام الجن وتكليمهم وإخراجهم بالرقية الشرعية؟ هذا دجال من الدجاجلة، لا تسمعوا له، ما أحد يعرف كلام الجن ولا أحد يستطيع يتكلم معهم. نعم الجن يقع المس، الجن يمس الإنسان ويدخل فيه ويرقى في مثل الحال. أما أن يدعي أن يعرف لغتهم وكلامهم أو أنه يخاطبهم أو أنه يستخدم الجن لإخراج الجن، فهذا كله دجل ويعني قلة حياء وضحك على الناس، ولا سيما الذين اتخذوه مهنة يتكسبون من ورائها، فهؤلاء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتقدم أحسن الله إليكم مناكحتهم والإنجاب منهم. نعم، وكذلك مناكحة الجن وما إلى ذلك، هذا كله دجل يردده بعض الجهال، وإن صح ثبت شيء منه فهو مع غير المسلمين. نعم، ما يمكن مسلم يتعامل مع الجن بهذه الطريقة أبدا. والنبي والله عز وجل يقول: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا كله دجل، ويعني ما أحد يرى الجن أبدا. حتى الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع جن نصيبين وغيرها، ما ورد أنه رآهم، ورد أنه لقيهم وأنهم استمعوا إليه وأسلموا، هذا الذي ورد، لم يرد أنه رآهم ولا رأوا. نعم. السائل الكريم جزاه الله خيرا بعث بورقة ملآ دسمة، مفاده أحسن الله إليكم يريد من شيخنا محاضرة مستقلة عن المستقبل وكيف التخطيط له. الله المستعان. المستقبل عند الله، اعمل بما يقربك إلى ربك وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا. ما عندي محاضرات المستقبل، المستقبل عند رب العالمين، إنما اجتهد في أمر دينك ودنياك على أن تكون الدنيا مطية إلى الآخرة ولا عكس، لا تتخذ الدين مطية إلى الدنيا، إنما يجعل الدنيا تحت قدمك وسخرها لآخرتك. نعم. سائل كريم يذكر بأن أخته وفقها الله ويريد أن يسجل الجواب أحسن الله إليكم، ترغب عن الزواج وتقول لا تريد أن تنشغل عن عبادة ربها حتى تموت، وسؤاله هل له أن يكرهها على الزواج؟ التبتل ليس من سنن الإسلام، بل هذا من عادات النصارى، والانقطاع عن العبادة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في الحديث المتفق عليه قال أنا أصوم وأنام، أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقول لأختك وفقها الله عليها أن ترجع عن هذا الأمر وعليها أن تتزوج، فهذه سنة الله في هذه الحياة. والنساء المؤمنين تزوجنا، والنبي تزوج يعني 11 امرأة، وفضلا عن جواريه عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا الأمر لا شك أنه من التبتل والانقطاع، لا رهبانية في الإسلام. قل لها إنها آثمة، قل لها تتزوج لعل الله أن يرزقها ذرية صالحة ترفعها إذا كبرت، غدا تكبر ولا يوجد من يخدمها وتندم أنها لم تتزوج، تندم. فعليها أن ترجع عن هذا الأمر وبلغها هذه الرسالة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله.